يأتي على هذا حاله هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه. جاء في سيرته العطرة أنه عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام تصدق بدنانير 9 كانت عنده، تصدق بدنانير 9 كانت عنده. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه وعن الأنبياء من قبله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذا كله يبين لك أنه صلى الله عليه وسلم في مسألة الدينار والدرهم بدأ بنفسه فتصدق بالدنانير، ولم يتعلق قلبه عليه الصلاة والسلام بالدنيا طرفة عين، وإنما قال في كلمة جامعة قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا كله حول قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. انظر إلى النية كيف تكون مطية عظمى. الإنسان تخلص نيته، تصدق سريرته، فيعينه الله عز وجل على ما تحمل، على ما تكلف، لأنه كان صادقا يوم أخذها. واليوم يكثر في كثير من الناس أخذ أموال الناس ترفا لفضول حاجاتهم لا لشيء به قوام حياتهم، يتحملون من الدين ما يتحملون منها هنا ومنها ومن هناك حتى يثقل الأمر عليهم، فلا مجدا يبنون ولا أمرا ذا قوام يصنعون، وإنما هو من فضول الدنيا ينافسون به غيرهم، ينافسون به من حولهم من قرابات أو من جيران أو من أصدقاء أو من أقران، ثم بعد ذلك يعجزون عن السداد، فكأنما يقيدون أنفسهم بأيديهم. وهذا كما أن فيه دلالة على ضعف الإيمان شيئا ما، دلالة كذلك على ضعف العقل، فإن الإنسان العاقل حريص على ألا يورد نفسه المهالك، وعلى ألا يرمي بها في مواطن الزلل. وهذا كله يحتاج إلى عزيمة وإلى قوة ومضاء. والله عز وجل قال عن أبينا آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالإنسان يكون ذا عزم، ونبي الله آدم وقع منه ذلك بقدر الله، فهو أبونا نبي مكلم. وإنما المقصود الاستشهاد من الآية على أن الإنسان أحيانا يكون فيه ضعف من العزم فيورد نفسه المهالك.